الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس علوم القرآن. وقد فعلنا في الدرسين السابقين مقدمات وممهدات لعلوم القرآن كمدخل وكتعريفات، ونبدأ بإذن الله عز وجل في هذا اليوم حديثنا عن موضوع من المواضيع التي سنتناولها إن شاء الله بالإشارة والشرح وقدر المستطاع وفي حيز الوقت المتفق عليه. موضوعنا في هذا اليوم عن مسألة الوحي، وهو موضوع مهم جدا وموضوع دقيق جدا، وذلك لأن الوحي هو موضوع لصيق بعلوم كثيرة من علوم الشريعة على رأسها العقيدة، وهي متعلقة بركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب. ولذلك فالإيمان بالرسالة خاصة يتوقف على مبحث الوحي، وكذلك يتعلق بعلوم القرآن وبالتفسير وغير ذلك من أبواب التي يدخل فيها أو تحت هذا الموضوع. والوحي أمر من الغيب، هو سر من أسرار الله سبحانه وتعالى، ليس للبشر فيه مدخل، والله عز وجل يوحي بإذنه إلى من يشاء من عباده. والوحي معجزة إلهية قد خص بها ربنا عز وجل رسله، وحظنا منها حظ المؤمن من هذا المبحث الفهم له وفهم أدلته الشرعية، ثم التصديق والإيمان وعدم الجدال. ولا يجوز أبداً بوجه من الوجوه التكلم والتحدث في هذا الموضوع بما يسمى بالوحي النفسي أو الإلهام أو التنويم المغناطيسي هذا، والأشياء التي يعني يشبهونها بالوحي، وقد يفسرون والعياذ بالله الوحي الذي أوحي إلى الرسل بأنه من هذا القبيل، من قبيل الوحي النفسي أو غير ذلك. وهذه كلها هي من خصائص البشر، وهي مواضيع يتناولها البشر بأسباب معينة. أما الوحي فهو من عند الله عز وجل، هو سماوي من عند الله. والوحي لغة هو مصدر من فعل وحى، والوحي هو أصل يدل على إلقاء علم في إخفاء أو غيره. ولذلك من أراد معرفة مثل هذه الألفاظ فعليه بمعجم ابن فارس، وهو يعني يذكر فيه كل الألفاظ وأصول الكلمات وما يتخرج منها، وهو مفيد جدا. ومعاني الوحي في اللغة كثيرة، منها قلت معجم ابن فارس، هو مقاييس اللغة لابن فارس، أعتذر. على كل حال، معاني الوحي في اللغة كثيرة، منها الإشارة والرمز، ومنها الكتاب، ومنها الرسالة. هذه كلها لها معاني، يعني تتفق معانيها في معنى الوحي. من تفاسير الوحي هذه التفاسير: الإشارة، الرمز، الكتاب، الرسالة، الإلقاء بكل طرقه. ومن المعاني أيضا الإلهام، ومنها الإعلام في سرعة أو خفاء أو غير ذلك. والذي يهمنا أن أكثر استعمال العرب في معنى الوحي هو في الإلقاء السريع الخفي، هذا هو أكثر استعمالات العرب. وقد قال ابن تيمية عليه رحمة الله: الوحي الإعلام السريع الخفي، إما في اليقظة وإما في المنام. فهذا تعريف ابن تيمية، وهو قد نظر فيه إلى أكثر ما يستعمل في هذا اللفظ عند العرب، ويدخل فيه كل التفاسير الأخرى كالإشارة والرمز، فكلها من قبيل الإعلام، إما يقظة أو مناما. ودائما التفسير اللغوي والمعنى اللغوي مهم، لكن الذي يهمنا أكثر هو المعنى الاصطلاحي أو الشرعي. والوحي في لسان الشرع هو إعلام الله لمن اصطفاه من عباده ما أراد إطلاعه عليه من طرق الهداية والعلم بشكل وبأسلوب غير معتاد للبشر، يبينه الشرع على حسب النبي وعلى حسب عصره وعلى حسب المخاطبين، وكل ذلك بحكمة الله عز وجل وبفضله ورحمته بعباده. فالوحي عموما في الشرع هو إعلام الله لنبي من أنبيائه بأحكام شرعية تهم الإيمان أصالة ويتبعها العمل، إذ لا إيمان إلا بعمل. والإعلام هنا كما قلنا في الشرع، إذن هو يوجد علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. فاللغوي كما نعلم جميعا، المعاني اللغوية دائما تكون أوسع، فهي تكون عامة، ويأتي المعنى الاصطلاحي أو الشرعي فيحدد أحد هذه المعاني. هذا عموما وليس دائما، لكن هذا في الغالب. فالوحي في اللغة هو كل إعلام سواء كان في خفاء، هو في خفاء، ولكن سواء كان يقظة أو مناما، ويشمل كل المخاطبين، حتى يدخل في ذلك الحيوان والجماد كما سنبين إن شاء الله. أما في الشرع فهو خاص، لا يتناول إلا ما كان من الله وما كان إلى نبي من أنبيائه. وهذه اللفظة قد جاءت بألفاظ واستعمالات عديدة في كتاب الله عز وجل، وقد ذكر بعض الباحثين أن كلمة الوحي قد جاءت في 92 موضعا من مواضع القرآن، ولكن بعد البحث والجمع تجد أنها تدور على 10 معان تقريبا، وستة منها توافق المعنى اللغوي العام، وأربعة هي بالمعنى الشرعي. فمن المعاني اللغوية للوحي في القرآن الإلهام الفطري، الإلهام الفطري الذي يفطر الله الناس عليه ويلقيه الله عز وجل في روع الإنسان السليم الفطرة الطاهر الروح، كما جاء في قوله تعالى فيما أوحاه إلى أم موسى عليه الصلاة والسلام، فقال ربنا عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، الآيات. هنا الله عز وجل أوحى إلى أم موسى أن أرضعي، فهذا وحي يسمى إلهاما فطريا، ألهمها الله عز وجل بهذا الفعل. ومن ذلك أيضا في ما أوحاه الله عز وجل إلى الحواريين، حيث ألهمهم تصديق عيسى عليه السلام وقذف في قلوبهم الإيمان والتقوى، فآمنوا بعيسى عليه السلام وكانوا من خيرة أصحابه. فقال عز وجل: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. فهذا المعنى الأول من المعاني اللغوية الواردة في القرآن، فهو معنى لغوي صحيح وهو معنى شرعي بما أنه ورد في الشرع، ولكن نحن قسمنا هذا باعتبار أن المعنى الشرعي للوحي هو ما نريد به الوحي الذي فيه العمل وفيه تعاليم الله عز وجل وفيه التبليغ. أما هذا فهي معان توافق اللغة، والقرآن هو مصدر اللغة وهو أساس اللغة، ولا يعترض على القرآن باللغة العربية، بل القرآن حاكم على كل شيء، حاكم على اللغة وعلى غير اللغة. المعنى الثاني هو الإلهام الغريزي للحيوان، كما أوحى ربنا عز وجل إلى النحل، فقال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ومن معاني الوحي أيضا الأمر الكوني لبعض الجمادات، ويسمى عند جماعة من العلماء بالوحي التسخيري لبعض الجمادات، الوحي التسخيري أي أن الله عز وجل سخرها لأمر وأوحى إليها وأمرها، كما قال تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ثم في آخر نفس الآيات هذه قال الله عز وجل: وأوحى في كل سماء أمرها، أي ما يصلح به أمرها ونظامها. ومن ذلك أيضا في سورة نحفظها جميعا في قوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فهنا أوحى لها أي أمرها ووصاها، أي لأن الوحي عموما في اللغة العربية يعد ب إلى أوحى إلى، لكن في هذه الآية قال أوحى لها. فمن العلماء وعلى رأسهم الإمام البخاري رحمه الله حيث قال في صحيحه: قال أوحى لها وأوحى إليها، كأنه يشير أن كلها بمعنى واحد، وقد ذهب هذا المذهب جماعة من العلماء. من العلماء من قال أن الوحي هنا هو بمعنى الإذن، لأن كلمة لها يصلح معها أذن، أي أذن لها بأن ربك أذن لها، فهو أمرها وأذن لها بأن تحدث ما وقع عليها في ذلك اليوم العصيب الذي تشيب فيه رؤوس الولدان وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فهنا هذه المسألة يعني جيدة، وعلى طالب العلم لو أراد التوسع أن يراجعها، خاصة ينظر إلى تفسير ابن كثير في هذه الآية، فسيجد مسألة تسمى عند العلماء بالتضمين. التضمين هو أن ينظر إلى الحروف التي توجد بعد الفعل، بماذا يعد الفعل، فإذا عدي بحرف ليس من العادة أن يعد به فإنهم ينظرون إلى الفعل فيقولون هذا الفعل يتضمن معنى آخر، لذلك قالوا الأصل أن يقول أوحى إليها. كما قدمنا في الآيات، ماذا قلنا في الآيات؟ قلنا في الآية الأولى قلنا وأوحينا إلى أم موسى، وفي الآية الثانية قال وإذ أوحيت إلى الحواريين، وفي الآية الثالثة التي قلناها قال الله عز وجل وأوحى ربك إلى النحل، في هذه الآية ماذا قال؟ قال بأن ربك أوحى لها لم يقل إليها. هذه مسألة من باب الفائدة. قال بعض العلماء أوحى هنا أي ليس بمعنى الوحي بل هو معنى الإذن، أذن لها. يعني بين قوسين هذا نعود إلى موضوعنا. فهذا هو الأمر الكوني أي الوحي التسخيري. ومن المعاني أيضا الإشارة السريعة والرمز، وهذه القصة معروفة في قوله تعالى عن زكريا عليه السلام: ربي اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. أوحى إليهم أي أشار إليهم ورمز لهم. وفي آل عمران قال تعالى: قال ربي اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام 3 أيام إلا رمزا، 3 أيام إلا رمزا. فهذا هو الرمز وهذه الإشارة، فخرج عليهم ورمز هذا الرمز وأشار إليهم هذه الإشارة. ومن استعمالات الوحي في القرآن ما يلقى إلى الملائكة من أمر وأوامر ليعملوا بها ويفعلوها، كما قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، الآيات. وقوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. فهذه أوامر من الله عز وجل أوحاها إلى الملائكة وكلفهم بفعل في خارج الوحي الشرعي. يعني هنا آيات ليس فيها إنزال لكتب أو إبلاغ للرسل أو غير ذلك، لكن هو تكليف لهم بأمر من الأمور أو بأمر من الأوامر. والملائكة لهم أدوار، ومن ذلك أنهم منهم من عمله تبليغ الرسالة، فهذا يسمى وحي تبليغي. فكما قال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي أوحى جبريل عليه السلام إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم. فأوحى جبريل، الضمير الأول إلى عبده أي إلى عبد الله، ليس إلى عبد جبريل بالطبع. ما أوحى أي ما أوحاه الله عز وجل إلى جبريل. وقبل هذه الآية قال تعالى: إن هو إلا وحي يوحى، كما في سورة النجم. وكذلك قوله تبارك وتعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. والروح هنا هو الوحي، وسمى الله الوحي روحا لأن به حياة القلوب وبه السعادة وبه ثبات الإيمان. ومن معاني أيضا وسوسة الشياطين ووحيهم إلى أوليائهم، كما جاء في قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكما في قوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وروي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قيل له إن زوج أخته وهو المختار الثقفي قد زعم أنه هو من المشركين، قد زعم أنه يوحى إليه، فقال رضي الله عنه وأرضاه: صدق. ثم قرأ هذه الآية: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. إذن هذا من الذي أوحى إليه؟ أوحى إليه الشيطان، نعوذ بالله من الشياطين. فهذه عموما على عجالة الأنواع التي ذكرها العلماء في المعاني اللغوية. والمعنى اللغوي كما تقدم هو أن ينص وأن يرد على الوحي بمعناه العام. وأما الوحي بالمعنى الشرعي وهو المعنى الخاص، ففيه إثبات الرسالة، ويتوقف عليه الإيمان بالكتب وبالرسل. وقد جاءت النصوص ببيان أقسامه، وقد قال بعض العلماء وبعض المفسرين أن أجمع آية في كتاب الله عز وجل تجمع هذه الأنواع الشرعية هو ما جاء في قوله تعالى في سورة الشورى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فهذه الآية اشتملت على 4 أنواع من الوحي الشرعي. الأولى ما يكون مناما، الثانية ما يكون مكالمة بين العبد وربه، الثالثة ما يكون إلهاما، والرابعة ما يكون بواسطة أمين السماء جبريل عليه السلام. قال الإمام المفسر البغوي رحمه الله، قال في تفسير هذه الآية: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، قال: يوحي إليه في المنام أو بالإلهام. فهذان نوعان، في المنام أو بالإلهام، وهذا يدخل في أن يكلمه الله إلا وحيا. أو من وراء حجاب، يسمعه كلامه ولا يراه، كما كلم الله موسى عليه السلام، كلمه تكليما. أو يرسل رسولا، إما جبريل أو غيره من الملائكة. إذن فالقسم الأول من أنواع الوحي الشرعي ما يكون مناما، وهو كما ذكروا هو أول مراتب الوحي، كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، وفي رواية أخرى الصادقة، الرؤيا الصادقة في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، أي كانت الظاهرة بينة لا لبس فيها تماما كما رآها في منامه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أيضا: الرؤيا الصالحة جزء أو شعبة من 46 شعبة من شعب النبوة. وقد جاءت هذه الرؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم أثناء فترة الرسالة أيضا، كما في قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فقد أوحي إليه ورأى في المنام رؤيا حق وصدقه بها القرآن. وفي قصة إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل عندما هم بذبحه امتثالا لأمر الله عز وجل، قال تعالى: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. فالرؤيا ولا شك، رؤيا الأنبياء حق ولا شك، ولا شك أيضا أنه لا يوجد من القرآن آية نزلت عن طريق المنام، هذا لا شك فيه. وقد أورد بعض المستشرقين وبعض ضعاف الإيمان شبهة وردت في حديث صحيح وفي صحيح مسلم، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أخفى إخفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والإخفاءة هنا ليست نوما، وإنما أصحاب الشبهات يفسرون بعض معاني النوم ويلزمون هذا والحديث يعني يقولون هذا معناه النوم، وهنا هذا ليس نوم، بل هذه هي الحالة التي كان يجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ينزل عليه الوحي، وتسمى برحاء الوحي. وكذلك أيضا حتى من باب يعني من باب الذوق سنقول، من باب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله، النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون بين أصحابه يحدثهم ثم ينام في مجلسه. كذلك الإخفاءات عموما لا تعني بحال من الأحوال في اللغة وفي الاصطلاح وفي الشرع، لا تعني النوم العميق أبدا، بل هي إن فسرناها بالنوم فهي نومة يسيرة. والمقصود والراجح والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم غفى عنهم وغاب عن كلامهم وعن محادثتهم. ومن هذا القبيل أيضا ما يسمى بالوحي الفراشي الذي ذكره السيوطي رحمه الله وغيره، فهذا هو ما نزل والنبي صلى الله عليه وسلم عند أهله في فراشه، فهذا أيضا لا يعني أنه نائم، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بات ليلة قلقا وتمنى أن يحرس، فسمع صوتا صوت السلاح وقعقعة عند الباب، فقال: من هذا؟ فقال: سعد بن أبي وقاص، قد هيأه الله لما تمناه. فأنزل الله تمأنة له وقال: والله يعصمك من الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: انصرفوا، فإن الله قد تكفل بحمايتي، أو إن الله تكفل بحمايته وعصمته من الذين يريدون إيذاءه. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني الذي جاء في الآية والذي فسره به العلماء، قالوا: ما يكون إلهاما. وهو الإلهام هو نور يقذفه الله في قلب نبيه على وجه من العلم الضروري الذي لا شك فيه، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي، أي في قلبي وخاطري ونفسي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، ألا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي اطلبوا يعني بعفة وعفاف ولا تستكثروا. والإلهام يأتي غالبا بمعنى إلقاء المعاني الطيبة والخيرة، ولكن قد يستعمل في إلقاء الشر، كما جاء في القرآن: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فيوجد إلهام فألهمها، الإلهام يكون بالخير فجورها وتقواها، وقد يكون بالشر. وأما الأحاديث فقد جاءت أحاديث كثيرة جدا تذكر مسألة الإلهام. من أنواع الوحي أيضا هو ما كان مكالمة بين العبد وربه، كما مر معنا في الآية: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. ومن ذلك كما قلنا ما ورد في تكليم الله لموسى عليه السلام في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وهذا عند علماء اللغة يفيد الحقيقة، لأن المصدر كلم تكليما، فهنا كلم تكليما هذا يسمى مفعول مطلق، والمفعول المطلق هنا يراد به الحقيقة. وقوله سبحانه: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. ومنه تكليم الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المعراج، حيث قال: فأوحى الله إلي ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. النوع الرابع الذي جاء في الآية وهو الأشهر، وهو الذي يسمى الوحي الظاهر والوحي الجلي، هو ما كان بواسطة جبريل عليه السلام سيد الملائكة وأمين الوحي. ووحي القرآن كله ولا شك ولا ريب قد جاء على هذا النوع الرابع دون غيره، ودليله قوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. إذن هذه على عجالة هي أنواع الوحي التي وردت في القرآن، ستة منها بالمعنى الشرعي، وأربع منها بالمعنى ستة منها بالمعنى اللغوي، وأربع منها بالمعنى الشرعي. وموضوع الوحي هو موضوع فيه بعض الصعوبة، وموضوع فيه شبهات كثيرة جدا، وعلى المسلم أن يدرس هذا الموضوع، لأن الإيمان يتوقف عليه، ولا يدرس فيه إلا للثقات وإلا لعلماء الإسلام، ولا ينظر فيه إلى هؤلاء الذين يفسرون بالعقل ويفسرون كل شيء بالظواهر الطبيعية وبالفيزياء وبغير ذلك. فهذا كله لا يصلح في هذا الموضوع، ولا بالطب ولا بالتنويم ولا بغير ذلك. الوحي هو مسألة شرعية غيبية اختص الله بها، لا يجوز أن ينظر فيها إلا إلى الأدلة، وليس لنا ولا تقاس ولا يقاس ولا تقاس على غيرها ولا شيء. فلذلك فلنتق الله وندرس هذا الموضوع جيدا، حتى لا يرد علينا بعض الناس الشبهات، ونفهم الآيات جيدا. وإن شاء الله يعني في المرة القادمة بإذن الله عز وجل نكمل الموضوع، لأنه موضوع يحتاج، لأنه موضوع يحتاج إلى تفصيل أكثر وإلى كلام أكثر عنه، لأنه مهم جدا. فلذلك بقيت بقية إن شاء الله نخصص الدرس القادم لما بقي لهذا المبحث. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. وأعتذر إن شاء الله من كان له سؤال، فيعني يرجئه إن شاء الله إلى المرة القادمة ويجهزه، لأننا إن شاء الله سنتكلم عن هذا البحث في المرة القادمة. وبارك الله فيكم، وعذرا على الإطالة، والسلام عليكم.